كنتم مع محاضرة عنوانها الإمام مالك علم من أعلام السنة والحديث للشيخ أبي حذيفة رمضان بن أحمد المقرفطة حفظه الله.